يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مقيم في المدينة النبوية، عزمت على السفر بعد صلاة المغرب، صليت المغرب في المسجد النبوي ثم قمت وصليت العشاء بعد المغرب مباشرة، ثم ركبت السيارة للسفر إلى الرياض. ما حكم صلاة العشاء التي صليتها وأنا لازلت في المسجد النبوي؟ وأنت من أهل المدينة؟ ومن أهل المدينة هو؟ نعم. لا صح لك الجمع وأنت في المدينة. صلاة العشاء باطلة، عليك أن تعيد صلاة العشاء، ولا يجوز لك أن تجمع، تترخص برخص السفر حتى تفارق البلد. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم حجة الوداع وصلى في المدينة الظهر أربعا وهو عازم على السفر، ثم ارتحل وسافر ووصل للحليفة وصلى العصر ركعتين للحليفة، والحليفة قريب جدا من المدينة، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الظهر، وقد عزم خطب الناس وقد عزم على السفر حتى فرق البلد. فعلى هذا السائل أن يعيد صلاة العشاء لأنه صلاها وهو في البلد قبل أن يرتحل. نعم.